والقدرة ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، ما تكون مع الضعف. فمثلا لنا أن نقول هذا الحديث قوي ولا قادر؟ ها؟ قوي. ولنا أن نقول هذا الإنسان قوي، فتكون في المريد القوة وغير المريد، لكن القدرة ما تكون إلا في المريد. فالجماد ما يقال قوي، ما يقال قادر. نعم، ما يقال قادر. ثانيا قلت القوة تدل على فعل الشيء يعني بدون ضعف بخلاف القدرة. ولهذا لو أن شخصا قيل له احمل هذه الصخرة، جاء بحملة ما استطاع يقلها من الأرض، وش نقول؟ هذا ليس بقادر، عاجز. وآخر حملها لكن يا الله يحملها، يتزحر ويصفر وجهه ويحمر، ويا الله يشيلها سمتي، هذا وشو؟ ها؟ قادر لكن ليس قوي. واحد قلنا له احملها، قال وش احمل؟ قلنا احمل هذا الحجر. قال هذا الحجر؟ هذا تقول لي احمله؟ قلنا نعم احمل. قال ها، قال بتقل ريشه، هذا وشو؟ هذا قادر قوي، هذا قادر قوي. اي نعم، والله المستعان. فيما سبق رحمه الله مبتدأ درس اليوم، أنتم ترون ما يقرأ الشرح مع المتن؟ طيب، بالله الذي لم يزل عالما قديرا أو عليما، نسختان. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. رحمك الله. صلى الله، الجملة خبرية لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى، والمعنى أنك تسأل الله أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى اللهم صل على محمد، أو ما معنى صلى الله على محمد؟ المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يصلي عليه. وما معنى صلاتي عليه؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين، أن الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذا معنى الصلاة، معنى سؤال الله تعالى أن يصلي على نبيه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وقولك صلى الله على محمد هو جملة خبرية بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ومنه قولك فلان رحمه الله، فإن هذه الجملة ما هي خبر. ولهذا لو قال قائل عن رجل فلان رحمه الله، ما نقول أخطأت، وش يدريك إن الله رحمه؟ لأنه يقول أنا أدعو الله أن يرحمه. ومنه أيضا فلان المرحوم وفلان المغفور له، فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء، يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه. والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة، ولا ينفرون من قولهم فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، مع أنه لا فرق بينهما من حيث المقصود والمراد. وقول على سيدنا محمد، سيدنا محمد الذي أرسله، لولا قولها الذي أرسله لكان في العبارة قصور عظيم، لأن مجرد كونه سيدنا لا يدل على أنه رسول، إذ أن السيد هو الشريف، الشريف، وهذا لا يدل على شرف الرسالة. لكن المؤلف قال الذي أرسله، وكان الأفضل من ذلك أن يقول